فلازلنا في البيت الثالث عشر، قول الناظم: وعن علو فعن سعيد عن كرم، وعن علو فعن سعيد عن كرم. ناخذ فيه مسائل. المساله الاولى في تعريف الحديث المعنعن، في تعريف الحديث المعنعن. والحديث المعنعن هو موضع اختلاف الناس من العلماء. فالحديث قالوا في تحديد ضابطه مهم، فقالوا الحديث المعنعن هو الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغه عن، دون ان يذكر سماعا او تحديثا او اخبارا او نحو ذلك، دون ان يذكر سماعا او تحديثا او اخبارا او نحو ذلك. والمؤلف يعني درج على هذا التعريف، وفي يعني قوله معنعن فعن سعيد عن كرم، فهو حديث يرويه راوي عن شيخه بصيغة عن، ولم يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا من يعني أدوات التحمل، لم يذكر إلا عن، لم يذكر إلا عن. ويعني وهذا هو المذهب الراجح، هذا هو المذهب الراجح في الحديث، في تعريف الحديث المعنعن، في تعريف الحديث المعنعن. وعبد الستار أبو غدة، عبد الستار أبو غدة من هو؟ أبو غدة، أبو غدة صاحب تلميذ الكوثر. ها؟ هو هذاك عبد الفتاح أبو غدة، وهذا عبد الستار أبو غدة، هذا ابن أخيه، هذا ابن أخيه، ابن أخي عبد الفتاح أبو غدة. يعني استدرك على المؤلف فقال معنعن المدلسين عن كرم، فأدرج كلمة التدليس، وأراد أن يقول بأن المعنعن هو الذي يكون من المدلس فقط. نقول لا، الحديث المعنعن مطلقا سواء كان من مدلس أو من غير مدلس، وهذا التعقيب غير وارد على الناظم، لأنه متابع الناظم في ذلك لأهل علم الحديث، لأنهم أفردوا المعنعن بالذكر في كتب المصطلح بغض النظر عن كون المعنعن مدلس أو ليس بمدلس. لأن حتى العنعنة من حيث هي الخلاف قائم عند العلماء فيها، فلا وجه للاعتراض، اعتراض عبد الستار أبو غدة على الناظم في هذا الأمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: اختلاف المعنعن في قبول الحديث المعنعن، هل هو مقبول مطلقا أم مردود مطلقا أم فيه تفصيل؟ نقول اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول: الرد مطلقا، الإسناد المعنعن جعلوه من قبيل المرسل والمنقطع رحمه الله، فهو مردود مطلقا لأنهم من قبيلة مرسل يرسله تلميذ على شيخ، أو منقطع يعني انقطاع وقع ما بين التلميذ والشيخ حتى يتبين اتصاله بغيره بجمع الطرق أو نحوها. فأصحاب القول هذا ردوه مطلقا، ما دام قال عن فحديثه يعني فيه انقطاع، فيه انقطاع حتى يتبين اتصاله اما بجمع الطرق او بغيرها من الطرق. وهذا القول هو قول متاخري الظاهريه، وقول متاخري الظاهريه ونسبه اليهم الى متاخري الظاهريه ابن رجب الحنبلي، كما في شرح العلم. قال رحمه الله في شرح الترمذي قال: وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل، وقال: كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا، لا يحكم باتصاله مطلقا. ومن القائلين بهذا القول شعبة بن الحجاج، قال بهذا القول ثم رجع عنه، ثم رجع عنه كما في مقدمة التمهيد. يعني نقل ابن عبد البر أن شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطان قال بهذا القول برد الحديث المعنعن مطلقا، ورحمه الله أوتي من غلوه في المدلسين وفي التدليس، لأنه يعني حتى كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، أنا يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فكان ولذلك يعني وجود شعبة في السند يعني تقريب هو أمن للتدليس، هو أمن للتدليس، لأنه كان من أشد الناس تحريا لحديث العنعنة، ولا يروي بالعنعنة إلا إذا كان متيقنا من السماع، متيقن من السماع. فقال بهذا القول، قال بأن العنعنة مطلقا مردودة، ثم رجع عن هذا القول وخصه بالشروط التي ستأتي في المذهب الثالث، في المذهب الثالث. والنووي يقول في شرح مسلم: قالت جماعة من العلماء إن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس. المقصود بجماعة من العلماء كما ذكر ابن رجب هم متأخرو الظاهرية، يرون أن العنعنة مردودة مطلقة، على رأسهم ابن حزم، على رأسهم ابن حزم فهو من متأخري الظاهرية. لأن ابن حزم يعني مثل قال حديث الملاهي الذي قال فيه البخاري، قال هشام بن عمار فعد هذا من، واتهم البخاري بالتدليس، وقال البخاري مدلس، لأنه قال قال هشام بن عمار، فاستعمل صيغة يعني توهم السماع، توهم السماع ولم يسمعها. والصحيح أنه سمع بجمع الطرق، عرف بأن البخاري سمع هذا الحديث ومع ذلك اتهمه بالتدليس. فالشاهد أن القول الأول هو الرد مطلقا، هو الرد مطلقا، وهو قول متأخري الظاهرية. القول الثاني القبول مطلقا، قبول العنعن مطلقا، فإذا عنعن فهو المحمول على الاتصال سواء كان مدلس أو غيره، سواء كان مدلس أو غيره، وهو مفهوم، مفهوم من مذهب ابن الصلاح في المقدمة، فهم ذلك ونسبه إلى الجماهير من أئمة الحديث، ويعني قد أخطأ في هذه النسبة وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه كما في مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح لما اعتقد القبول مطلقا نسب إلى جماهير أهل العلم، والصحيح أن جماهير أهل العلم لا يقولون بهذا القول، فجعلوا الإسناد المعنعن من قبيل المتصل وليس كالمذهب الأول جعلوه من قبيل المنقطع أو المرسل أو المرسل. إذا هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث القبول ب أو التفصيل، التفصيل يقبلونه بشروط ثلاثة، يقبلونه بشروط ثلاثة. فعندهم المعنعن مقبول ومحمول على الاتصال، لكن إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون الراوي المعنعن عدل وضابط، يعني عدالة المعنعن وضبطه. الشرط الأول عدالة المعنعن والضبط. والشرط الثاني براءة المعنعن من صفة التدليس، أن يكون بريئا من صفة التدليس. والشرط الثالث، هذا الشرط الثالث اختلفوا فيه إلى أربعة مذاهب. إذا عندنا الشرط الأول عدالة الراوي المعنعن وضبطه، والشرط الثاني براءته من التدليس، والشرط الثالث اختلفوا فيه إلى أربعة مذاهب. المذهب الأول هو طول الصحبة بين التلميذ والشيخ، يشترطون طول الصحبة بين التلميذ والشيخ فإذا عنعن فحديثه مقبول محمول على الاتصال، لكن يشترط ماذا؟ أولى الصحبة، وهو مذهب أبي المظفر السمعاني، هو مذهب أبي المظفر السمعاني. والشرط الثاني أو المذهب الثاني أن يكون الراوي المعنعن معروفا بالرواية عن شيخه الذي عنعن عنه، معروف بالرواية عن شيخه الذي عنعن عنه، وهذا مذهب أبي عمرو الداني، مذهب أبي عمرو الداني. وأما الشرط الثالث فأن يكون اللقاء ثابتا ولو مرة واحدة بين المعنعن وشيخه، بين المعنعن وشيخه، أن يكون اللقاء ثبت ولو مرة واحدة بين المعنعن وشيخه فيحمل على الاتصال، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري كما هو معروف. ونسبه ابن رجب الحنبلي إلى المحققين وذكر أقوالا كثيرة عنه. والمذهب الرابع إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء بين الراوي المعنعن وبين شيخه، وبين شيخه، وهذا مذهب مسلم، والإمام مسلم حكى فيه الإجماع، لكن الإجماع الذي حكاه مخروق بالمذاهب التي ذكرناها، ولم يسلم له العلماء ذلك الإجماع، ذلك الإجماع. فالقول الثالث هذا أو الشرط الثالث هذا فيه أربعة مذاهب: طول الصحبة مذهب أبي المظفر السمعاني، ويعني أن يكون معروفا بالأخذ بالرواية عن شيخه وهو مذهب يعني أبي عمرو الداني، وثبوت اللقاء ولو مرة وهو مذهب البخاري وعلي بن المديني، ويعني إمكانية اللقاء أن يمكن أن يلتقي التلميذ مع شيخه من خلال الترجمة يعرف ذلك، فهذا مذهب مسلم حكى فيه الإجماع ورده العلماء، ورده العلماء. فهذه مذاهب ثلاثة في عنعنة الراوي، في عنعنة الراوي نقول هذا هو الأرجح، أرجحها التفصيل بهذه الشروط الثلاثة، لأنها موافقة لما ذكرنا منه من تعريف الحديث الصحيح. المسألة الثالثة وهي الأخيرة: حالات العنعنة. العنعنة في الرواية مطلقا هي خمس حالات، هي خمس حالات. الحالة الأولى سواء كان المعنعن مدلس أم كان غير مدلس، كلها لا تخرج عن خمسة حالات، وهذه مهمة في البحث، مهمة في البحث. الحالة الأولى أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة، أو يصرح إمام بأن الراوي سمع من شيخه، أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة، أن تكون يعني الراوي هذا الذي عنعن الحديث يثبت سماعه من شيخه في رواية أخرى صحيحة، مثل ما يفعل البخاري في صحيحه. نقول لك هنا في هذا الباب عنعنة قتادة عن أنس، ثم في باب آخر يبين أن قتادة سمع منه، يبين أن قتادة سمع منه، فيقول في حديث آخر غير الحديث الأول الذي عنعن فيه قتادة، يقول فيه قال سمعت أنس بن مالك، سمعت أنس بن مالك. فأن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة، هناك رواية صحيحة أخرى يثبت فيها السماع، أو يصرح إمام بأن الراوي سمع من شيخه، وهذا يحتاج منك إلى صبر في البحث والتنقيب أن فلان سمع من شيخه أم لا، وهو أول الخطوات في البحث على يعني في البحث في الإسناد حتى يحكم عن الحديث بأنه صحيح أم لا، فهي من أوائل الخطوات التي لا بد منها، البحث في سماع شيخ من شيخه، تلميذ من شيخه. فإذا صرح إمام معين بأن الراوي سمع من شيخه حملت تلك العنعنة على الاتصال، فالعنعنة تكون في بقية حديثه محمولة على السماع بشرط أن لا يكون مدلسا، لأنه إذا كان مدلس حتى وإن ثبت في حديث آخر أنه سمع من هذا الشيخ فإنه ينافي معنى التحديث، فلا بد من يبقى التوقف في روايته، نبقى متوقفين في روايته. إذن هذه الحالة الأولى، أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة، أو يصرح محدث معين بأنه سمع من شيخه، لكن يشترط في هذه الحالة حتى تكون العنعنة مقبولة أن لا يكون مدلسا، أن لا يكون مدلسا. فهذه الحالة في غير المدلسين، بمعنى أنك تبحث في يعني ترجمة الرجل، فإن لم يكن من المدلسين نظرت هل توجد رواية أخرى صحيحة أثبت فيها سماعه من شيخه صرح بالتحديث فقال سمعت شيخي قال كذا، أو يوجد إمام معين ابن معين أو أحمد بن حنبل أو الإمام مالك أو ابن مهدي أو يحيى بن سعيد القطان ذكر بأن فلان يعني سمع من فلان، هذا التلميذ سمع من شيخه، فحينئذ تحكم عليها بالاتصال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصرح إمام من الأئمة بعدم سماع الراوي من شيخه، يعني إذا وجدنا العنعنة ثم وجدنا إمام يحيى بن معين قال خالد بن دريك لم يسمع من عائشة مثلا، لم يسمع من عائشة، أو ذكر تلميذ بأنه لم يسمع من شيخه، ففي الرواية المعنعنة هنا منقطعة وغير مقبولة، لأنه وجدنا وإن كان يعني بغض النظر هل هو مدلس أو غير مدلس، يعني ليست خاصة بغير المدلسين أو بالمدلسين، هي عامة. إذا وجدنا أن فلان لم يسمع من فلان سواء كان مدلس أو غير مدلس فالعنعنة غير مقبولة، العنعنة غير مقبولة، لأن الإمام قد صرح بأن فلان لم يسمع من فلان. وهنا يأتي البحث والتنقيب والترجيح في التعارض بين العلماء، هل هذا سمع أم ليس أم لم يسمع إلى غيره. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى العنعنة تكون في حديثه مقبولة بشرط أن لا يكون مدلسا، والحالة الثانية العنعنة غير مقبولة سواء كان مدلس أو غير مدلس، لأن الإمام قد صرح لنا وبين لنا أن التلميذ لم يسمع من شيخه، أن التلميذ لم يسمع من شيخه. الحالة الثالثة أن يثبت سماع التلميذ من شيخه في بعض الأحاديث دون البعض الآخر، يعني عندنا أحاديث في بعض الأحاديث سمع قال سمعت، وفي بعض الأحاديث الأخرى نفى السماع، ثم يروي التلميذ هذا البعض الآخر بالعنعنة ويوهمنا بأنه سمعها من شيخه، يستعمل يعني لأن المدلس كما سيأتي في التدليس يستعمل رواية يوهم فيها السامع أو القارئ أو يعني المحقق في الحديث يوهمه بأنه قد سمع هذه الرواية من شيخه من جنس الأحاديث التي سمعها من شيخه. وهذه حالة أخرى أيضا، وهذه يعني عنعنة مدلس يتوقف فيها، لأنه الوهم من علامات أو إيهام المحقق في الحديث من علامات التدليس، من علامات التدليس، فهذه يتوقف فيها. أعيد الحالة الثالثة أن يثبت سماع التلميذ من شيخه في بعض الأحاديث، هو سمع من ذلك الشيخ بعض الأحاديث ولم يسمع أحاديث أخرى سمعها بواسطة، مثل حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس سمع بعض الأحاديث لم يسمع منه إلا 24 حديثا، ولم يسمع البعض الآخر سمعه بواسطة، إما بواسطة ثابت أو غيره من الشيوخ، لكنه لم يسمعها مباشرة من أنس، فعنده سمع ولم يسمع وليس سامع مطلقا، وتحمل روايته على السماع، ثم يحدثنا ببعض الأحاديث عن أنس توهم القارئ توهم المحقق بأنه قد سمعها، فهي كأنه يقول لنا هذه الأحاديث من هذا الحديث من جنس الأحاديث التي سمعتها من أنس بن مالك، من أنس بن مالك. فهذه نقول عن عنة مدلس، لأنه استعمل فيها الإيهام، استعمل فيها الإيهام، فهذه عن عنة مدلس يتوقف فيها، يعني هي في الشواهد والمتابعات حتى يأتي ما يقويها. الحالة الرابعة أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءته من التدليس، هو ليس بمدلس ويمكن أن يلتقي بهذا الشيخ، يمكن لقاؤه بهذا الشيخ وبرئ من التدليس وبرئ من طعن إمام في سماعه من ذلك الشيخ. وفر أمران هما ضد ما ذكرناه في الأول، هما ضد ما ذكرناه في الحالة الأولى. الأولى أنه بريء من التدليس، والثانية أنه لا يوجد إمام طعن في سماعه من شيخه فقال لم يسمع منه، فقال لم يسمع منه. ومع ذلك لا بد من إمكانية اللقاء، يمكن أن يلقى هذا الشيخ. فالعنعنة هنا محمولة على الاتصال، وهو مذهب مسلم، وهو مذهب مسلم، وهو مذهب الذي رجحناه أخيرا، وقلنا براءته من التدليس وأن يكون عدلا ضابطا، وأن يكون على مذهب مسلم الشرط الثالث أن يكون ممكن اللقاء، يمكن أن يكون قد لقيه. الحالة الأخيرة الخامسة أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءة الراوي من التدليس، يمكن لقاء الراوي بشيخه، أنه إمكانية اللقاء مع براءة الراوي من التدليس، لكن قد طعن إمام من الأئمة المعتبرين في سماعه من ذلك الشيخ، هو ليس بمدلس لكن جاء إمام من الأئمة وقال لم يسمع فلان من فلان، فحينئذ الرواية أيضا يتوقف فيها، وهي ليست محمولة على الاتصال، وهي بالشواهد والمتابعات حتى يثبت، يعني لأنه يمكن لقاء الراوي لكن يثبت أنه سمع، أو يطعن في رواية الإمام الذي قال لم يسمع فلان من فلان فيرد عليه ويقال بل سمع، بل سمع منه في كذا وكذا، فيبين سماعه، حينئذ ترتقي إلى الحسن، إلى الحسن. إذن هذه الخمس حالات، يعني الحالات العنعنة لا تخرج عن هذه الخمسة، وهذه الخمس حالات عند البحث والتنقيب في الحديث، في الحكم على الحديث يجب استحضاره، يجب أن تكون دائما، ولذلك نحن نطالب بحفظها، بحفظها وفهمها، من أجل أنك إذا شرعت في بحث سماع، بحث عن تراوي عن شيخه، تحتاج إلى استحضار هذه الخمس روايات، ولو بحفظ المعنى، ولو أن تحفظ المعاني، أو تحاول أن تضعها وتجعل لها قيودا لوحدك. تفضل. ما هو التدليس بالضبط؟ التدليس سيأتي، سيأتي نتكلم عن التدليس بالتفصيل إن شاء الله بأنواعه وكل شيء. إلى هنا يا إخوان، معلش اليوم أنا تعبان شوية، سامحونا، نتوقف عند هذا.